قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. شيخ رحمه الله تعالى أنا أنزك زنجم زي تكادي نا إيمان.